لفتها شوي بس، او هات لي كلب عليك، هات كلب، لا في في الدرج جوه او في الشنطه، انت كده حطها لي عليك عشان الدكتور ما يتضايقش. أنا ليس عندي مانع من حضور الدرس الأسبوع القادم، وأنتم كذلك. شكرا الله يدعمك. من اللي كان بيقرأ الأسبوع الماضي؟ طيب وصلنا فين؟ اقرا يا احمد. اقرا على التفسير، اقرا النص. مين اللي حيقرا؟ الولد ياسين مش موجود؟ يلا توكل على الله. قال قائل ان تنزيل الوجود منزله العدم. ديت رقم كام ديت؟ احنا وصلنا كده لغايه 80 صفحه 80 صفحه 87 صفحه 87. طيب يلا توقع على الله. يلا توقع على الله. ان قال قائل ان تنزيل الوجود منزله العدم او العدم منزله الوجود ليس من حديث التشبيه في شيء، لان التشبيه ان تثبت لهذا معنى من معاني الله او حكما من احكامه، كاثباتك للرجل شجاعة الأسد وللحجة حكم النور بأنك تفصل بها بين الحق والباطل كما يفصل بالنور بين الأشياء. وإذا قلت في الرجل القليل المعاني هو معدوم، أو قلت هو والعدم سواء، فلست تأخذ له شبه أنت المثال. أنت تقول فقرة كم هي؟ طيب يلا صفحة 87. طيب تفضل توكل على الله. لا لا مش تبقى. كويس خلاص استمر شوي. فلست تأخذ له شبها من شيء، ولكنك تنفيه وتبطل وجوده، كما أنك إذا قلت ليس هو بشيء أو ليس برجل كان كذلك، وكما لا يسمى أحد نحو قولنا ليس بشيء تشبيها، كذلك ينبغي أن لا يكون قولك وأنت تقلل الشيء أخبرت عنه معدوم تشبيها. طيب انتظر شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعنا ولا تعن علينا. احنا هو عبد القادر الآن فرغ من الكلام في الذي أراده، وهو تشبيه المعقول والمحسوس والوخذ المعقول للمعقول إلى آخر ما قال، فرغ من ذلك ويعقب تعقيب في غاية الدقة وفي غاية الذكاء. والمطلوب إدراك هذه الخفايا في تعاقب المباحث بعضها في إثر بعض. المطلوب والمهم جدا ليس فقط أن تفهم الحقيقة العلمية، وإن كان فهم الحقيقة العلمية فرض حد لا ترخص فيه، وإنما المطلوب أيضا أن تلتفت دائما إلى الذي دعا المؤلف، أن تلتفت دائما إلى الذي دعا المؤلف إلى أن يقول هذا عقب ذلك، إلى أن يقول هذا عقب ذلك. وده كان موضوع في غاية الأهمية عند علمائنا الذين ضاع منا منهجهم، لأنهم كانوا إذا بدأ المؤلف في باب يبدأ الشارح ويبين لماذا جاء هذا الباب عقب هذا وده في غزة الأهمية كذلك لماذا جاء عبد القاهر بهذا البحث عقب الذي جاء به؟ قبل أن أخوض في هذا الموضوع وأن أتابع عبد القاهر في هذا التدقيق الجيد، اعلما أن العلم مفردة من مفردات كلام العلماء. ها؟ أنا قلت إيه؟ وفيه مفردات كثيرة، من هذه المفردات أن تتعلم طرائقهم في البحث وطرائقهم في النظر، لأنك إذا أخذت علمهم من غير أن تفطن إلى طرائقهم، ها؟ أنا قلت إيه؟ تكلمت في علمهم من غير طرائقهم، والكلام في العلم بغير طرائق العلماء ضرب من العبث وضرب من الخلط. فهناك علم وهناك طرائق للإبانة عن هذا العلم. قبل أن أخوض في هذه المسألة، أريد أن أرجع إلى إلى إلى خلاصة الذي ذكرناه، وأن أهم ما فيه ليست هي أن الوجود ينزل منزلة العدم، وأن الجهل ينزل منزلة الموت، وأن المعدوم قد يكون موجودا وهو معدوم تحت الأرض إذا ترك في الناس ما ينفع، وأن الموجود على ظهر الأرض قد يكون معدوما إذا لم يكن له قيمة في هذا الوجود، ولم يكن له فعل في هذا الوجود، ولم يكن له أثر في هذا الوجود. أنا قلت إن هذا الكلام لأن نعلمه لأجيالنا ولأبنائنا سيكون هذا التعليم في مساويا للعلم ذاته، لأن حين أخاطب الجيل وأن أقول له أن الموجود هو الذي له أثر في هذا الوجود، ها؟ أن لا وله فعل في هذا الأرض، وله فعل في هذه الناس، وله أثر في هذه الناس، هو موجود ولو كان في باطن الأرض، ها؟ هو إيه؟ وأن المعدوم هو الذي لا فعل له ولا قيمة له، وإنما همه في الدنيا أن يأكل ويشرب، وليس عنده مانع من أن يكون مطية لكل دجال، وأن يكون منافقا لكل نصاب، وإنما هدفه أن يعيش ويأكل ويبول كما تأكل البعران وتبول. هذا ميت، هذا معدوم، ولو كان حيا يملأ الدنيا صخبا. دي حقيقة جيدة جدا، دي حقيقة لما يتعلمها الطالب الأخضر العود، الطالب الأخضر العود اللي هو بيسقى كما يسقى العود الأخضر، له إيه؟ لا يطلع إنسان مواطن جيد. مش مهمتي إن أنا أعلم حرفيين يعملون بحرفتهم ويعيشون، إنما مهمتي أن أصنع الإنسان الذي يمشي على الأرض ويحمي هذه الأرض ويحمي الأرض ويحمي العرض، ويقول نعم وهو صادق، ويقول لا وهو صادق. لو وجد هذا الإنسان ستذهب ظلمات كثيرة، وستختفي خفافيش كثيرة، وتبدأ الحياة تشرق الأرض بنور ربها الذي هو العلم. يعني قلت هيك تشرق ايه؟ وإذا أشرقت الأرض بنور ربها الذي هو العلم، لا مكان فيها للدجال، لا مكان فيها للنصاب، لا مكان فيها للمغامر، لا مكان فيها للمنافق، إلى آخر هذه الأشياء. تطهر الأرض، وما الذي يطهرها؟ العلم. ولذلك في أشياء احنا نقرأها ونحفظها ولكننا لا نفطن إليها. منها مثلا أن الله سبحانه وتعالى لما أذن بخلق الإنسان قال ربكم للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكأن الملائكة بعلم بنور الله وبعلم الله لدني أدركوا أنه سيوجد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. أدركوا إيه؟ لكنهم عايشين معانا، لكن الكلام ده كلام من عاش معنا. فربنا سبحانه وتعالى قال لا قال قال له انتظر من أجل أن يكون هذا الإنسان لا يسفك في الأرض، لا يفسد ولا يسفك الدماء، من أجل حماية الأرض من فساده وحماية الأرض من ولعه بالدم، علم آدم الأسماء. فكأن العلم هو الذي يصنع الإنسان الذي يصلح ولا يفسد، ويحمي ولا يسفك الدماء. فدي لفتة عجيبة جدا لما أتأملها في سورة البقرة، أن الملائكة تتخوف من وجود هذا الجنس، ووصفوه وكأنهم علموا أن طينته ستجعله فاسدا مفسدا سفاكا للدماء، وكأنهم كانوا يعيشون معنا لما قالوا إيه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فربنا سبحانه وتعالى نبههم إلى أن حماية هذا الإنسان من أن يكون بهذه الصورة التي تتكلمون عنها أن إيه؟ هي وليس إلا. ولذلك قلت أشرقت الأرض بنور ربها يعني بالعلم، ولم يعرف فيها منافق ولا دجال ولا كذاب ولا مغامر ولا نصاب ولا قتال ولا إلى آخره. فالعلم هو الأول، والعلم هو الثاني، والعلم هو الثالث. فإذا فهذا شيء في غاية الأهمية، مش هو ده مرادي. إنما أنا قلت لأني في القرآن أشياء عجيبة جدا. أتجعل، أنا قلت يا ربي ما الذي جعل الملائكة يقولون أتجعل فيها، هم عندهم علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، أتجعل فيها من يفسد فيها. وبعدين هم نظرتهم نظرة صحيحة، لأن الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وأن الله سبحانه ألهمهم هذا ليعلم آدم الأسماء ولينبهنا إلى أن الشر والفساد وسفك الدماء في الأرض لا يطارد إلا بشيء واحد، لأن العلم يقظ العقول. وما دام ده تيقظ يبقى مش ممكن نصاب يضحك عليه، مش ممكن دجال يسخره، مش ممكن مغامر يركبه. فمن كلام الله يبقى إنسان عصي، إنسان عصي على على على على على أن ينقاد لباطل، إنسان عصي على أن ينقاد لباطل، وهكذا. فالذي مضى في كلام عبد القاهر في شيء أساسي أنا نبهت إليه، ولكن تنبيه إليه ليس كافيا. إيه اللي أنا نبهت إليه؟ هو قدرة عبد القاهر الزكية الصادقة الواعية على تحليل الكلام، سواء كان كلاما عاليا زي أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم، أو كان كلاما عاديا جدا زي النحو في الكلام كالملح في الطعام، أو قولنا هو كالمعدوم أو تشبيه إلى آخره. فكاتب قدرة عبد القاهر على تحليل المعاني. ما هو أنا في التحليل كنت نحويا أو كنت بلاغيا أو أكون ما أكون أمام ترتيب لغة، أنا منهمك جدا في تحليل البنية اللغوية لهذا التركيب. منهبك ايه؟ هذا جيد جدا، لان ما في داخل هذه البنية اللغوية لا استطيع ان من ودائع العقول، داخل هذه البنية من من من ودائع العقول، من من من حكم الحكماء، ومن علم العلماء، ومن مراد الحق، ومن مراد رسول الله في بلاغه عن ربه، داخل هذا الذي في داخل هذا التركيب لا سبيل الى الوصول اليه الا بتحليل هذا البناء اللغوي. فلا بد من تحليل البناء اللغوي تحليلا دقيقا، ولكن ليس هذا هو النهايه، وانما هذا هو العتبه التي ادخل منها الى الحقيقه الافضل. احنا كلنا انتهينا عند التحليل اللغوي، وكأننا فتحنا الباب ولكننا لم ندخل ولم نتدبر ما الذي وراء هذا التحليل. هو ده العتبة التي يدخل منها ايه بدأت الشيء الأساسي اللي احنا عملناه، تحليل الأفكار وتحليل المعاني على الحد الذي أشرت إليه فيما مضى في الكلام عبد القاهر. تحليل البنية اللغوية خطوة، ولا بد أن تتبعها تحليل المعاني وتحليل الأفكار على حد الذي كنا نراه في أن القناعة غنى، في أن أصحابي كالنجوم، في أن المعدوم الجهل بوت إلى آخره، تحليل المعاني. ولذلك أعتقد ان الرحيق الذي في البناء اللغوي ان الايه ان رشفة الرحيق الذي في البناء اللغوي، والذي لا تتبدى لي الا بعد التحليل الواعي للبناء اللغوي، هي التي تبني الانسان، وليس تحليل البناء اللغوي هو الذي يبني الانسان، وإنما ما وراء هذا البناء اللغوي. ولا يجوز لك أن يغيب عن عينيك أنك تربي إنسانا، أنك تكون إنسانا، أنك تصنع جيلا، لأن كل أوطان الأرض لا حاجة لها إلى شيء كحاجتها إلى جيل جيد. إذا وجد الجيل الجيد حمى الأرض وحمى العرض وحمى كل فكأن الرشفة رشفة الماء العذب التي تسقي العقل والقلب هي التي وراء هذا البناء اللغوي. وانت تعبت جدا في تحليل البناء اللغوي، لأن تحليل البناء اللغوي محتاج إلى علم، ومحتاج إلى صبر، محتاج إلى أن تقول لماذا نكر، محتاج إلى أن تقول لماذا قدم، محتاج إلى أن تقول لماذا جاء هنا باسم الإشارة، لماذا جاء باسم الإشارة الذي للبعير. كل هذا علم لابد منه، لأن هذا هو الذي يصل بك إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى عين الماء، إلى عين الماء، إلى عين الماء المعين الرائع الذي تستقي منه الأشياء. فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه، وكنت أريد أن أقرأ هنا بعض الأشياء، ولكننا قرأنا من هذا الكثير وبينا من هذا الكثير. يبدأ عبد الخير بجد في هذا الباب، الفصل الذي نحن فيه قلت وتعقيد بالغ الدقة بالغ الوعي، بالغ الفائدة. لماذا؟ لأنه يقول إن الذي قدمناه من تنزيل الوجود منزلة العدم، وتنزيل العدم منزلة الوجود، وما هو من هذا الباب، وما هو يمكنه أن تراه بعين أخرى. شفت الكلام؟ ها؟ شفت الكلام؟ يمكنك أن تراه بعين وأن تقول لي أن تنزيل الوجود منزلة العدم، يعني التعبير عن المعدوم بالموجود ليس من باب التعبير عن الشجاع بالأسد، لأن التعبير عن الشجاع بالأسد لشبه بين الشجاع والأسد، ولكن ليس ثمة شبه بين الموجود والمحدود، ولكن ليس ثمة شبه بين بين الموجود. وأكثر الصيغ التي ذكرتها لك لا تجد فيها شبها بين الطرفين، فلماذا اعتبرت هذا من باب التشبيه؟ شفت الأمانة بتاعت العلماء. يعني مثلا أنت بتسألني سؤال، جيت أنا مانيش عارف كويس، وجيت جاي أي إجابة وأنتم مغفلين وغفلتكم بي من عملها علي، لأنكم أنتم بلعتوا الكلام الفارغ اللي أنا أقوله. فهم كلامي؟ إنما هو الأمانة مشكلة. إحنا كلنا بلعنا هذا، بلعنا الذي قال واعتبرناه تشبيه. يقول لك لا، ده أنت اعتبرت تشبيها، اعتبرت من التشبيه ما ليس تشبيه، لأنك لا تجد علاقة بين الموجود والمعدوم كالعلاقة التي بين الأسد والشجاع. كالعلاقة، وأنا قلت لك من التشبيه وحضرتك وغلط وما سألتش. أنا حسأل نيابة عنك. شفت الله، شفت المسائل إزاي؟ ها؟ وأنا إيه؟ يعني خد بالك، يعني زي مثلا أنت بتدي درس للطلاب وفي حتة خطيرة ما سألوش هم عن هذه المسألة الخطيرة، فأنت تقول لهم كلامي ممكن جدا جدا أن يرد عليه اعتراض، لأني قلت كذا وكذا وكذا، ولو كنت ذكيا لاعترضت وقلت لي إن كذا ليس كما قلت، وأنا أنوب عنك في عرض هذا الاعتراض وعرض هذا الجواب. دي عندي أهم جدا جدا من الناحية العلمية التي سنتحدث عنها، لأنها تدلني على أمانة العالم في عرض الأفكار، وأنه أمير عليها، وأنه يريد لها النقاء والصفاء والدقة، وأن يستل منها، كل ما يوهم الخفاء والتناقض، وأن يستل منها، لأنه بيرد عقل على فهم الصواب، مش يرد عقل على التغفيل، لأنه إذا غفلك في العلم هيغفلك الدجال السياسي في السياسة. فهم كلامي؟ وإذا ولذلك العلم أساسه إيقاظ العقل، إيقاظ العقل وليس حفظ المتون، فلو أن أنا غفلتك أنا في الدرس وبلعتك تناقضات، فهم كلامي؟ وإيه؟ ده أنا عظيم جدا جدا بالنسبة للدجال العظيم، لأن أنا هيأتك لقبول الدجال، لأن أنا هيأتك لقبول الباطل، لأن أنا هيأتك لأن تغفل، لأن أنا هيأتك لأن تفهم كلامي، هيأتك لأن تغفل. إنما أن المطلوب مني في هذا المجلس الذي يسمعه الله ويشهده ملائكته هو إن أنا أنبهك حتى تكون يقظا تقول ما ترى بصدق وبأمانة وبحق وبإخلاص. هذه قيمة هذا الفصل الذي نحن فيه. الله، ده دخل معانا في عملي أنا كأستاذ وكمدرس، ده بيقول لي احذر أنك أنت تغفل تلامذتك، لأنك لو غفلتهم تبقى أنت بتجهز جيل يغفله من يشاء. لأنك لو غفلتهم إذا أنت تجهز، وأن دي مش مهمتك، دي مش مهمتك، مهمة المدرسة اللي هي ده مهمة هذه الجدران الأربعة، مهمة هذا البناء أن تصنع إنسانا لا يعبث به عابث. عن إيه؟ هو هذا. فإذا كانت تصنع إنسان يعبث به عابث، نرد بها عجول أفضل من أن نرد بها بالهاد. اقرأ بقى يا المسألة. أنا وضحتها ولا ما وضحتهاش؟ طيب يلا. وكذلك إذا جعلت المعدوم موجودا كقولك مثلا للمال يذهب ويفنى ويثمر صاحبه ذكرا جميلا وثناء حسنا، مين اللي جايب الشيء؟ لك موجود من؟ لا خده الناس ده، الناس ده عارف ان انا عنده سكر فشيء مشعل السكر. يلا انت وكل على الله. فين المسجد؟ قول المسجد. شكرا يا مسجد. شرف يا رد يا ضلال انت، شرف انت يا ضلال. يلا. إنه باق لك موجود لم يكن ذلك تشبيها. أيوة شوف احنا جابت النقطة اهي اللي حط تحتها خط، لان الحيث لان دي اللي انت فيها كنت مغفل، اللي انت فيها كنت مغفل وبلعت ان هذا تشبيه. ها وبلعت ايه؟ لان عقلك ما هو فرادة، عقلك ما هو فرادة. فهم كلام الله؟ انما المهم ان يكون عقلك فرادة. هو مسكين التشبيه اللي بين المعدوم. فين التشبيه؟ فين علاقة المعدوم بالموجود؟ يلا يعني. بل انكارا لقول من نفى عنه الوجود، حتى كأنك تقول عينه باقية كما كانت، وإنما استبدل بصورة صورة فصار جمالا بعدما كان مالا ومكارما بعد أن كان. أهود اللي أنا أجلت الكلام فيه عشان أنبه إليه القدرة على تحليل المعنى. عيد تاني. أنت اسمك إيه؟ أحمد محمود. عيد يا محمود. بل إنكارا لقول من نفى عنه. لا هات لي الموضوع، هات لي المسألة. المسألة اللي هو ليس تشبيها، اللي هو ايه اللي مش ليس تشبيها؟ وكذلك إذا جعلت أيوة المعدومة موجودة. إذا جعلت الايه؟ المعدومة موجودة. ها كقولك مثلا للمال يذهب ويفنى ويثمر صاحبه ذكرا جميلا وثناء حسنا. عظيم. يبقى كأن المال المعدوم أنا أزعم أنه موجود. كأن المال هي عدا. لا أنت لم تعدم أو لم يذهب منك هذا المال، لم يذهب منك هذا المال الذي وضعته في مواضعه من من من من صلة ذو القربى. هذا المال موجود، هذا المال موجود. ايه بقت التحليل بتاع عبد القاهر؟ انه باق لك موجود لم يكن ذلك تشبيها. ايوه ما فيش تشبيه، ما فيش شيء مشبه بشيء، ما فيش شيء مشبه بشيء. انما هو ايه؟ ادي التحليل المعنى الذي اراد. انما هو يكبر. بل انكارا لقول نفى عنه الوجود. أيوة. حتى كانك تقول عينه باقيه كما كانت، وإنما استبدل بصورة صورة. يعني المال في جيبك زي ما كان، المال في خزينتك كما كان، ولكنك صيرت الدراهم نكرة. ها فالذي في الخزانة بعد إنفاق الدرهم والدينار نكر بخلع. شفت التحليل؟ الذي في الخزينة بعد إنفاق الدرهم والدينار. شفت التحليل؟ الدلالة موجودة. بقي هناك إيه؟ نكر بخلع. شفت المعنى الثاني؟ هنا هو بتشوف تظهر المعنى الأبدا. أنا ما كنت شوف ده ظلم معنا ده أبدا. أنا لما أجي أدعو الناس إلى صلة ذو القربى وإلى الإنفاق على الضعفاء والمساكين وابن السبيل إلى آخره، وأقول له إن هذا المال الذي تضعه في يمينه هو لم يذهب، وإنما الذي ذهب عينه، وإنما الذي وبقي في صورة مكان الأخلاق وبقي في صورة صلة ذي القربى. وصلة ذي القربى ومكارم الأخلاق أنفس من عين الدينار والدرهم. والمال لم يضع، ده المال تحول، المال تحول، تحول من درهم. ده التحديد بتاع الصح، ده الكلام الصح، ده اللي أنا انتهى عمره مش عارف اتعلمه، لأن دي ثقافة واسعة وقراءة واسعة وهدوء شديد جدا، وعين بتتفقد الأشياء وتراها وتقلبها وتلفت إليها. فإذا إحنا فاتنا هذا في كتب العلماء يبقى فاتنا الرحيق الأنفس والأغلى والأعلى والأرقى من كلام العلماء. علاقة وجه الشبه بين الطرفين دي مسألة سهلة جدا وبيحفظها طلاب الثانوي، إنما التحليل للمعاني وبيان أن أعيان الأشياء تزهر، أن إيه؟ أعيان الأشياء تزهر، ويكون مكان أعيانها ما هو أنفس منها، ويكون مكان أعيانها ما هو أنفس منها. المبلغ اللي معاك راح، إنما وصلت به رحمة. الباقي في الصلة أنفس ألف مرة من هذا الدينار. أدي كلام عبد القادر، أدي كلام عبد القادر، إن لو عاه الناس هيتغير الخطاب، هيتغير خطاب الأستاذ لتلاميذه، هيتغير خطاب الداعية لمن يدعوهم. مهم جدا، مهم جدا انك انت تدرك الاصول التي بها يكون الخطاب له عمق وله دلاله وله مصير. يلا يا هذا نعم هو هذا. شوف كم من الحديث كده، كم من الحديث لما قال لها فنيت كلها والباقي منها ايه الذي تسرى او جابوا شيء ثاني ولا في حاجه ثانيه؟ طيب بس الله يرضى عنهم. اسمع بقى، اسال ثاني يا محمود. معلش بس الفكرة، الولد أحمد قال إن الشاة هم أكلوا منها وتصدقوا بقدر. فسيدنا رسول الله قال إيه؟ إن القدر اللي تصدقتوا به هو اللي بقى. تفهم كلامي؟ طبعا ده هو هو كلام عبد القادر. بس اللي مهم جدا اللي لفتني إليه سؤال محمود، أنا لما بأجد كلام العلماء بأبحث عن مين اللي ألهمهم هذا، من الذي ألهمهم هذا. طبعا الصدق في طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم والكد في طلب العلم لله عطايا لا يعطيها لطالب العلم إلا إذا بلغ أقصى الجهل مع أقصى الصدق مع أقصى الإخلاص، حينئذ تتنزل العطايا. وعطايا من أهل العلم ده مسألة ديت يعني مش عاوز أقول يعني إنها من باب النبوات، بل مش عاوز أقول إنها فوق النبوات، لأن موسى عليه السلام ذهب ليتعلم من الذي آتاه الله من لدنه علما. فالعلم اللدني الذي هو إلهام من الله سبحانه وتعالى هو النبوة. وأن موسى عليه السلام لما ذهب يطلب هذا العلم، طبعا موسى ما كانش لسه نزل عليه الوحي، لما ذهب ولا كان نزل عليه الوحي. طيب طيب، المهم ان القصة بتعطيني النموذج، وهو ان هناك من عطاء الله ما ما ما, ما مش عاوز اقول يرجح النبوات. ها ها، فهم كلامي؟ مش عاوز اقول يرجح النبوات، انما هو ما هو من هذا الباب. فانا فمثلا انا بقول ايه دايما لما باجد في كلام العلماء فكر جيد، يا ربي من اين وصلوا الى هذا الفكر؟ انا عشت حياتي ادرس الكتب ومنش عارف اصل الى شيء من هذا العطاء، ثم اتنبه الى ان الفكره من رأسها إلى قدمها ربما كانت مأخوذة من حديث الشاه، لأن حديث الشاه بيبين أن الشيء قد يكون معدوما معدوما، قد يكون إيه؟ وهو ما أكلتموه، وأن الشيء قد يكون معدوما موجودا كالذي تصدقتم به. فديت مهمة جدا، فديت كافية. ولذلك أنا كنت مثلا دايما كنت مثلا لما أقرأ في هذا الكتاب مثلا باب من أبواب العلم، يا ترى مين اللي هدى إيه اللي هدى عبد القادر إلى هذا؟ فأجد أنك أحيانا في بعض الأبواب مثلا زي باب التخيل عند عبد القاهر، بأجد أقرأ وحتى يترجح عندي أن شعر ابن المعتز لكثرة بنائه على هذا الطريق هو الذي، ولذلك مصادر العلماء مش أخذ بعضهم عن بعض، لا، الشعر والقرآن مثلا اللي هو مثلا الكلمة الجيدة النبيلة: ليس إخبارك الشيء بغتة غفلا كإخبارك له بعد التهدئة بعد التوطئة والتهيئة. ليس ايه بغتة غفلا كإخبارك له بعد ايه الكلمة دي نفيسة جدا، وخصوصا لما تحلل القرآن وتحلل الشعر بتجد ان ان ان ان الإلهام احيانا بيهيئ النفس لتلقي الشيء. طب جابوها منين دي؟ وجدت انها ظاهرة جدا في كلام رسول الله: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، كذا كذا كذا، أي ثلاثة من كن فيه ديت هي التوطئة والتهيئة، وسبعة يظلهم الله تحت هم فلان وفلان وفلان، وثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا. وجدت كثير جدا من بلاغ النبوة، ها كثير ايه، كان يقوم على هذه التهيئة والتوطئة. وأقطع بأن الذي ألهم علماءنا هذه القاعدة الذهبية النبيلة هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قائم على هذا الأمر قياما ظاهرا، قياما ظاهرا. كلمتان حبيبتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان. الله، مين بغت اللي حيصبر؟ مين اللي حيصبر؟ تفهم كلامي؟ تلتين الحديث وبعدين سبحان الله وبحمده سبحان الله. شفت كده؟ يعني ضعف المقصود بلاغه. أنا قلت إيه؟ ضعف. كان تهيئة للنفس لقبول هذا البلاغ. الله، أنا قلت كده لدي الهم من الله، لأنه ما بيبلغش حقائق زي قفة نبكي من ذكرى حبيب، لده بيبلغ دين، وبلاغ الدين لابد أن تتشربه القلوب والعقول. فكان عليه السلام ذا خبرة، وده من بلاغة النبوة لم يدرس، لأن احنا لما بنجي ندرس بلاغة النبوة بنشوف التشبيهات، بنشوف الفصل والوصل، بنشوف التعريف والتنكير، وده جيد جدا ولا ترخص فيه، ولكن هناك في بلاغ البلاغ او هناك في بلاغة البلاغ، هناك ايه؟ اي في بلاغة النبوة، في بلاغة بلاغة النبوة، أشياء كهذه وهي أشياء عجيبة جدا جدا زي ما قلت له. فكأن مع حديث الشيء وكذا وكذا الناس كانوا يقرأوا بروح مشوقة لمعرفة الحقائق الغائبة. كانوا ايه؟ ايوه ما فيش علم، ما فيش علم. هو سيدنا رسول الله لم يترك الى القرآن والحديث، وبعدين هم عاوزين من يصنعوا علم، فالعلم ما فيش، جبريل ما نزلش به، وانما هو اشواق نفوس تتشوف الى معرفة حقائق العلم، فقرأت كلام الله وكلام رسول الله بهذه الروح المشبوبة المولعة التي تريد أن تستخرج الشيء. فلما يجد مثلا ثلاثة من كنا فيه يبقى يكون مغفل لو ما طلحت قاعدة ليس إخبارك الشيء بغتة غفلا كإخبارك ذهب قوتك. ولما يرى حديث عائشة يبقى ليس من المعقول أن لا يستخرج منه. أما المعدومة موجود أو بمنزلة الموجود، وهكذا قلت. ولذلك الباحث الذي أرجو من الله في أن يوجد، الباحث إيه؟ هو الباحث الذي يستخرج لأصول البلاغة من الشعر نفسه ومن الكلام البليغ، ومش من اليونانيات، ومش من أرسطو، ومش من لا، الذي يقرأ. لأن لم يكن عند العرب علم إلا الشعر كما قال سيدنا عمر، لم يكن إيه؟ وفي الإسلام أضيف إلى الشعر الكتاب والسنة، وكان من هذه. وبعدين هم الثلاثة دول قاعدة واحدة، أدناها الشعر وفوق الذروة، والذروة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعملوا عقولهم في ذلك. وكان أبو الفتح، أنا قلت لكم هذا، كان رائع جدا أبو الفتح، لأنه كان يقول إن العرب والأعراب هم شيوخ النحات الأوائل، مش أخذوهم من الصحيفة السنسكريتية زي الخلفيتنا يقولوا، ولا أخذوهم من اليونانيات، ولا الكلام الفشل ده كلام أصل جهل. أبو الفتح يقول إيه؟ إن إيه؟ أوائل شيوخ، شيوخ شيوخ النحات، هم العرب والأعراب، هم العرب والعرب. وجاءت الكيس ممن القوم سيدنا رسول الله، قال لهم بني غيان، قال لهم لا من بني رشدان، واستنبطوا منها ايه؟ ان الايه؟ تأتي زي ده. وبعدين قراءة مين كده؟ ولا الليل سابق النهار، ولا الليل ايه؟ سابق النهار، لا هي سابق النهار او سابق النهار، ها او ايه؟ أو سابق، يعني إذا نونت اسم الفاعل يبقى تنصب المفعول، ما نونتش تضيف إليه المفعول، وده القاعدة. فسئل لماذا قلت هذا؟ قال أردت سابق النهار. طب لماذا لم تقل؟ قال وجدت هذا أوزن، أو وجدته أوزن يعني أثقل. فاستخرج النحاة من هذا أن العرب قد يحذفون للخفة، ها؟ يعني يحذفون ايه؟ للخفه، وهكذا. فالعكس فيه قراءه مشوقه الى استخراج ما تحت الذي تحت السطور. احنا بنقول قراءه ما وراء السطور، لا، فيه قراءه تستخرج الذي وراء الوراء، الذي ايوه بيحفظ العقل. العقل يستنفر الى اقصى طاقاته، وعقلك انت ايها المغفل غير الجليل لو استنفر الى اقصى طاقاته فيصل الى ما وصل اليه عقول اولى الناس، لان الله لم يظلم احد، لان الله ايه؟ لم يظلم، وانما دنام ويشتغل، دنام ويشتغل. فالمهم اليقظه العجيبه جدا جدا، وبهذه الروح المشبوبه لمعرفه الحقائق ممكن جدا انك انت تقول لي والله هذا الباب من ابواب التشبيه والتمثيل. ده الوضع عبد القاهر مثلا نعم ده هو هو هو هو يبدو ان الذي ألهمه ذلك مثلا الصور العقليه والحاقها بالصور الحسيه، وان الحاق العقلي بالحسي من باب الحاق الاخفى بالاظهر، من باب الحق ايه. طيب ده ازاي يا اخي؟ ده شوف انت لما تقرا مثلا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبها الظمآن ماء، او اعمالهم كرماد اشتدت به الريح، وما تتهمش القاعده دي تبقى مغطى، لان معظم تشبيهات الكتاب العزيز من باب الحق المعقول بالمحسوس، والمعقول اخفى والمحسوس اظهر، والايه المعقول اخفى الثاني مره الايه كمان مره ها. ايوه يا سيدي، الدليل ان ابراهيم الاواب الحليم قال له ارني كيف تحيي الموت، قال له لم تؤمن، قال ولكن يؤمن، فكان ابراهيم مؤمن ولكنه يريد ان نرى، انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك، نريد ان نقول منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان خفت تقتنع. هم كان عندهم شك في عيسى؟ لو كان شك في عيسى ما كانش نزل مائدة ولا شيء من هذا، وكانوا يقولون عبد الله من انتهت الامر. ولكن الله سبحانه وتعالى من كرمه العظيم لعباده اللي بيطلب مزيد اليقين يعطيه. لما ابراهيم طلب مزيد اليقين قال له خذ اربعه من الطير الى اخره، لما الحواريين طلبوا مزيد اليقين انزل الله عليهم المائده من السماء الى اخره. فانت كان حكايه الانتقال من الاخفى الى لست في دي قاعده بين يديك في الكتاب، انت مش عاوز تتعلمها لانها بين يديك في الكتاب. طيب ولما يجي التشبيه المعقول بالمحسوس انتقال من الايه من الاخفى، ده تكاد تكون الحقيقه البلاغيه بدت وظهرت. كلام ابراهيم يدل على ان ما تراه العين اقوى من اليقين بالقلب، لانه يضيف الى اليقين كذا وكذا وكذا. وكسراب بقيعة بتقول ان المعقول ملحق بالايه بالمحسوس. ولذلك احيانا لما تتنبه بس تستنفر عقلك الى اقصى درجة تجد ان اصول الفكر الانساني يكاد يكون ظاهرا في حلول كثيرة، إنما شوية الهلفيت بقى ضمن الجيل، وأنا كنت من ضمن هذا الجيل الذي طلب، لأن مثلا كنت وأنا لسه شباب صغير كذا أقرأ مثلا كلام بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، وعبد القاهر اليوناني، والنحو سنسكريتي، وأنا مغافل ومصدق الكلام ده كله. بعدين لم ينقشع هذا الباطل إلا بطول القراءة وطول النظر وطول التدبر. أنا أذكر وأنا طالب كنت أروح دار الكتب والنسخة بتاعت بلاغة أرسطو بين العرب واليونان كل يوم أروح أقرأ فيها وهكذا، وأنا مصدق إن سنتنن وبعدين وهكذا يلا كذا سمين الله. فهذه مشكلة تانية بقى، مشكلة إن بدل ما نوقد الأضواء على طريق الجيل الجديد بنعمل له خريطة طريق مضللة، بنعمل له إيه؟ بدل ما أقول له اقرأ الحديث واقرأ الكتاب واقرأ الشعر ستجد بلاغة عبد القاهر فيها، بقول له لا ده هناك ده هي في كهوف اليونان وفي مقابر اليونان والعظام النخرة بتاعة أرسطو هي التي هدت هذه العقول إلى ما هدت إليه. فيعيش الجيل مدة طويلة وهو وربما يموت وهو مقتنع بهذه الأشياء، ولا تزال هذه الأشياء موجودة عند كثير من الناس وأسمعها وما أناقش. ليه ما تنقش ليه ما نقش ليه؟ لأن لو قرأ ما مش محتاج للرأس. ولما تقنع الذي لا يقرأ مش لازم أقنع. إنما المهم العقل الجيد اللي له تأثير في طلاب العلم. لأن لا يعنيني هو. أنا لا يعنيني أن أعلمكم حقيقة وأحلى في بيت الله. لا يعنيني، وإنما يعنيني أن تعلموا من تعلمونه. يعني أقول لكم لتبلغوا، لأن إحنا رسالتنا البلاغ. سيدنا رسول الله قال بلغوا عني. ومن سنتي أن يقول الشيخ لتلاميذه بلغوا عني، مش من السنة. هو قال بلغوا عني ولو آية. من الاقتداء بسنتي والاستنان بسنتي صلى الله عليه وسلم أن تقول أنت لتلاميذك بلغوا عني ما تسمعونه مني. لأن أنا مش عاوز، لو كنت أعلم أن الذي أقوله سينقطع عندكم أنا ما أجيش من بيتي. إنما المهم أن نحن نبلغ ونحث من نبلغ على أن نبلغ، حتى يظل العلم ممدود مبسوط في هذه الأمة، ويظل الرشد مبسوط في هذه الأمة، وتظل الحكمة، لعل الله سبحانه وتعالى يأتي بالإيه بالنهار بعد الليل والنهار إذا تجلى. أشد الله لا الآية يقول على سن. لاحظ حاجة، لاحظ أنها جعلت الليل إذا يغشى قبل النهار إذا تجلى، ومعناها أن الليل حين يغشى على أهل العقل وأهل الدين أن يزيلوا غشاوته بالنهار إذا تجمع على أهل العقل. وده هو المطلوب. أصل الليل إذا يغشى يعني دي معناها شامل جدا جدا، البلاد في ليل مظلم، ونتمنى ونرجو ونعمل ونجتهد في أن يكون في أن يذهب الليل إلى الجحيم وأن يتجلى النهار. معنى جيد جدا والنهار إذا تجلى، لأن القوم الملفوفون في الليل إذا يغشى يتخبطون ويدمرون أنفسهم، أما الذين يرون النهار إذا تجلى فإنهم سيعرفون الطريق. والذي يريد استمرار الليل إذا يغشى صهيوني وابن صهيوني، فهم كلامي؟ لأن كل محب للأرض يحب أن إذا تجلى، ما في ذلك شك. يلا أنت فهم كلام والله. يلا. وإذا ثبت هذا في نفس الوجود والعدم ثبت في كل ما كان على. لاحظ أن أنا قلت ما قلت بس ما حللت الإشكال، لأنك عاوز تسمع حل الإشكال من لسان هذا العالم الجليل، لأنه ما قالش أن الذي قلت ليس تشبيه، وإنما قال يمكن أن يسبق إلى الأفهام أنه تشبيه. شوف إزاي؟ لأنه لم يقل إيه؟ إن الذي قلت ليس تشبيه، وإنما يمكن أن يسبق إلى الأفهام، وأنا بنيت ما بنيت بناء على الذي يتبادر إلى الأفهام، وأنا ما بنيت بناء على يلا. وإذا ثبت هذا في نفس الوجود والعدم ثبت في كل ما كان على طريق تنزيل الصفة الموجودة كأنها غير موجودة، نحو ما ذكرته من جعل الموت عبارة عن الجهل، فلم يكن ذلك تشبيها. اسمع يا أولاد، لما إحنا ما يكونش عندنا في دين الله إلا أن الموت إلا أن الجهل ليس لنا في الكتاب ولا في السنة إلا حقيقة واحدة هي إيه؟ دي بكفاية، بكفاية لخروج الأمة من التخلف إلى التقدم، بكفاية في خروج الأمة من الجهل إلى العلم، كفاية في خروج الأمة من الفقر إلى الغنى، وهكذا. فأنت بتجد أشياء صغيرة جدا جدا، جملة واحدة قادرة على أن تغير حياة الأمة، قادر على ايه؟ وكلنا بنقولوها ان الجهل موت، ولكننا ميتون. وقابلون لهذا الموت، بل وساعون ساعون إليه. ليه؟ لأننا مثلا شفت المدارس الثانوية كانت بتخرج ولاد، واللي ياخذ الثانوية كان يمكن أن يكون أديبا، ممكن أن يكون خطيبا، ممكن أن يكون سياسيا، يمكن أن يكون كذا وكذا، ولكن ثم رأيتها وهي رماد، كأننا نركض نحو الموت. شفت الجامعة، أنا كنت أول ما اشتغلت في كلية اللغة العربية كنت أعمل حساب الطلب، لأن كنت طلاب أذكياء، ولا أزال أذكر وجوههم وهم يقفون ويسألون، وأنا كنت سنهم كذا. فالآن فيها شوية أولاد لو قلت لهم السماء تحتنا والأرض إيه؟ يقولون هنش يصفق يصفق، فهم كلامي؟ لأن الوضع السياسي ربهم على هذا، ربما مش على التفكير، ها مش على ايه، مش على المراجعة، مش على القول، لا، وإنما ما أريكم إلا وما أهلكم إلا، وفضل بيهم كده لغاية ما راحوا وهم، فهم كلام الله؟ مفيش حد بيعتبر فضل يقول ما أريكم إلا وما أهلكم إلا وهم يصدقوا. أبا المساكين أجدادنا المساكين وهم يعملوا إيه؟ لغاية نخدهم وودهم فين؟ بس تنتهي. ولا تحزن عليه، ولا تحزن عليه، ولا عليه ولا عليه، لأن اللي يقول له أنا ربك لا أريك إلا ما أرى، ويقول له تعظم سلام وما أهديك إلا سبيل الرجاء، لما يروح في 60 مصيبة ما تزعلش عليه. ولذلك أنا مثلا لما أقرأ عذاب جهنم والخلد في النار شيء فظيع جدا، ها عذاب جهنم ايه، وبعدين الاجي رب ده عمل ايه، اجد ان شيئا واحدا هو الذي اودى به الى هذا، وهو رفض الحق، ها وهو ايه، وهو يعلم انه حق. اوصل قناه نفسه الله تعالى، الله هو رفض الحق، وأنت تعلم أنه حق عند الذي خلق السماوات والأرض يستحق صاحبه الخلود في الجحيم. نعم، ودي وحدها في الدين كافية لإنتاج مجتمع نظيف، وأن الجريمة الأم على هذا الكوكب وأن إيه؟ كما مرة وأن إيه؟ رفض الحق، رفض الحق، وأن خراب هذا الوجود في رفض الحق، وأن الله أعد الجحيم ويصرخون فيها وهم إيه؟ لهم ظلم من فوقهم ظلم، من تحتهم ظلم، من فوقهم إيه؟ ومن إيه؟ إيه العذاب ده كله؟ إيه العذاب ده كله؟ ولهم مقام من حديد كلما أرادوا إيه؟ أعيدوا فيها، وقيلهم إيه العذاب ده كله؟ طلع لي سبب واحد لهذا العذاب العجيب غير المتصور في الكتاب العجيب، غير صبر. شفت ازاي؟ الله، شفت ازاي؟ ده الولد ده مثلا اقول الكلام بذمتك انت مقتنع باللي بتقوله؟ يقول لا والله ما انا مقتنع، بس الاستاذ فلان قال لي يقول اهو ده وقعدت اهو ده. تمام كلام؟ تمام كلام؟ وهكذا. فأنا بشوف كل حاجات بسيطة جدا في الكتاب زي حكاية الجهل الأم، وأن المعتنقين للجهل والمحافظين عليه والمخربين لمدارسهم قوم يركضون حول قبورهم، أظن واضح، وأن الجحيم وظلل النار والمقامع من حديد إلى آخر ما تراه في وسط جهنم، وهو وسط مفزع جدا جدا لمن يرفض الحق. يبقى كان الانصياع للحق هو الدين، كان الانقياد للحق هو الدين، كان الرضا بالحق هو الدين، والرضا بالباطل ضد الدين، والانقياد للباطل ضد الدين. والدفاع عن الباطل ضد الدين. ولذلك أنا معتقد أن القوة التي تحمي الباطل أن إيه؟ كمان مرة كمان مرة أنا معتقد أن إيه؟ القوة التي تحمي كمان مرة ها؟ لن يحمي الله بها الحق يوما ما، لأنها ما دامت دنست بحماية باطل فإن حماة الحق عند الله ليسوا هم المدنسين بحماية الباطل. كم كلام الله؟ يلا اشتركنا يا رب. لأنه إذا كان لا يراد أدهشتني جدا حكاية جحيم بيت، لأن أقراها يا رب لدولة يعني عذاب شديد جدا، ويمكن يكون فيهم ناس بحبهم وناس من أهلي، وعذاب شديد جدا جدا. وبعدين بيجي القرآن بيعبر عن هذا أحيانا بالاستكبار، بالإيه؟ وأنهم إيه؟ وأنهم مستكبرون، وأن هذه التي هي الاستكبار هي التي دعت إلى رفض الباطل إلى رفض الحق، وأنه لا يرفض الحق إلا مستكبر. فأنا بأجد شوف عدلي كده اللي في القرآن، أهل جهنم الظالمين المستكبرين الكافرين الجاحدين المجرمين، حتجد كلها نماذج بشرية. ها ها ها حتجد ايه؟ عدهم تاني، قول تاني، قول تاني. الظالمين المفسدين المستكبرين المجرمين المنافقين، دول كلهم ايه؟ نماذج بشرية حولت الأرض إلى جحيم، فجازأهم الله يوم القيامة بصال الجحيم. لأن الأرض إذا خلت من هؤلاء الظالمين، وخلت من هؤلاء الجاحدين، وخلت من هؤلاء المبطلين، هتبقى جنة. ولذلك أنا قرأت لبعض علمائنا أن الفردوس الأعلى موجود في الدنيا قبل الآخرة، وأن أهل الله يعيشون في هذا الفردوس. ها؟ ده مين اللي قال الكلام ده؟ ده الرازي. فهم كلامي؟ وأنا أقرأ كان الرازي بيدهشني جدا، يقول إن إن إن إن أهل الجنة في الآخرة دخلوها في الدنيا لأنهم صنعوا جنة بصلاحهم ومكارم أخلاقهم وآدابهم وصدقهم وإخلاصهم إلى آخره، وأن أهل الجحيم في الآخرة هم الذين حولوا صنعوا الجحيم في الدنيا قبل أن يعذبهم الله بالجحيم في الآخرة، لأن الظلم جحيم في الدنيا، القتل جحيم في الدنيا، القهر جحيم في الدنيا، الإهانة والإزاء للإنسان جحيم في الدنيا، لا شك في هذا. الإنسان المهين هو يعيش في جحيم. القوة التي لا تحمي كرامة الإنسان تعيش الإنسان في جحيم. الظلم جحيم في الأرض، القتل جحيم. يا أخي ابن عباس، عجبت ابن عباس صاحب الرخص، ابن عباس إيه؟ ابن عباس إيه؟ هو الذي أفتى بأن من قتل مؤمنا متعمدا مخلد في النار، ليس له توبة، مع أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر ويغفر، وأهل السنة على أن الله يغفر لكل ذنب إلا الشرك، فإذا تاب عن الشرك فغفر الله له له كل هذا كل هذا. بل إن مرتكب الكبيرة الذي يموت قبل أن يتوب في المشيئة. أنت ولد درست فيه، لأنت أهل علم جيد جدا، نتركه للمشيئة، لأن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك. هذه معنى كلمة المشيئة، هذه معنى إيه؟ جاء كلمة المشيئة. ووجدت في غافر إشارة عجيبة جدا، غافر الذنب، ها ها ها، قابل التوب. يأخذ أهل البصيرة ويقولون ان مجيء قابل التوب بعد غافر الذنب تعني انه يغفر الذنب بدون توبه، لانه لو تاب لدخل في قابل التوب، انما هو جاء قال غافر الذنب وقابل التوب، فالواو اشارت الى ان قابل التوب غير غافر الذنب، وهذا يعني انه يقبل توبه من تاب ويغفر لمن لم يتب. عجبني الاستخلاص العجيب، ها عجبني ايه يعني، هي سعة رحمة الله رائعة جدا جدا، والتعبير عنها جيد جدا، وجيد جدا جدا أن يفطن عقل المفسر إلى هذا. ها ها ها، فهم كلامي؟ ما استغربت أمام الأشياء العجيبة، تبدأ أمام أشياء جملة أشياء. أولا سعة الرحمة، سعة الرحمة لا يدخل لا لا لا لا لا لا لا إلا من أبى، كلكم يدخل إيه إلا من أبى، ولا يهلك على الله إلا هالك، سعة الرحمة. وبعدين عبارة القرآن الدقيقة العجيبة جدا الخفية الغامضة الرائعة، وبعدين فطنة العالم الرائع إلى أن يستخرج هذا المعنى الأروع من كتاب الله. فلما قرأت هذا للعلماء إن غافر الذنب، إن مجيء قابل التوب بعد غافر الذنب تعني أنه يغفر الذنب صاحب، أصل غفر الذنب ده مش مرتكب صغيرة، لأن الصغيرة مغفورة بالتنبيه الكبائر، إنما ما دام غفر لا يغفر إلا، ولا يمن الله علينا بالمغفرة إلا عن الكبائر، لأنه سبحانه وتعالى لا يمن على عباده بأنه يغفر لهم الصغائر، مدام من صاحب العطاء الأعظم، مدام من يبقى معناها لا يمن إلا بكبير، لا يمن إيه، وأن غافر الذنب تعني كده. ومع كل هذا ابن عباس لحربة الدماء يقول إن القاتل مخلص في النار، وهكذا وهكذا. فهم كلام ولا؟ لما قرأت الحديث اللي لو فن على أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته كذا وكذا ونفس تصيح، يعني اللي على رقبته بعير له رغاء، وبقرة لها خوار، وشاة لها طغاء، وعلى رقبته نفس ايه تصيح، تقول من قتلني، تقول لما قتلت، طب يا رب اللي جات العشرة حيبوا على رقبته ازاي، طب واللي جات العشرات واللي جات الالوف من اهل الشهادتين دول حيبوا هيركبوا رقبته ازاي، سيم كلامي، وهيقولوا ايه، وهيكون حال الناس في اليوم، وهيكون هو حاله ايه، وهو يقول يا رسول الله اغثني، ها يا رسول الله إيه؟ على رقبته 10,000 نفس تضيع، وبيقول ايه لا ده هم دول ده بجانب هذا بقت بقره لها خوار واحمر لها نهيق وزفت طين كتير ملوش حدود، ده كله وهو يقول ايه يا سلام، استفدت كلام، يا سلام، انت لسه فاكر رسول الله، لسه في قلبك رسول الله، وهو عليه السلام يقول له لا املك لك شيئا، طب ولو كنت تملك يا ابن عبد الله لفعلت، ولا ما فيش معاك، اقرا فهم كلامه، حاجه عجيبه جدا. لانه اذا كان لا يراد بجعل الجاهل مجيدا الا انا طبعا بقول قلت لكم ان ممكن انا يعني لو ان الله سبحانه وتعالى بعث فينا من شبابنا الصادق المخلص اللي يسد ودانه عن الواقع، لأن الواقع يفسد الطباع، لأن الواقع يفسد الطباع، وربنا سبحانه وتعالى يلهمه الرشد واشتغل وبتاع ويطلع علينا مصادر علومنا من لغتنا، ها طلع علينا ايه، ها من لغتنا ومن أدبنا ومن شعرنا. أنا قلت كده ليه؟ أنا قرأت قاعدة ذهبية لعبد القيس في دلائل الإعجاز، لو شرحتها هتاخد وقت، فهم كلامي؟ والرجل لما استخرجها ها وكأنه اغتبط بما هداه الله إليه. ها؟ وكأنه إيه؟ وكان من أثر ذلك أنه أراد أن يدلك على مصدرها الذي أثاره في نفسه. ذكر قول البحتري، ها؟ وكنت أنا اندهاشي أولا للعربية في أن تكون فيها هذه اللمحة العجيبة في الدلالة، أن تكون في العربية هذه الطريقة العجيبة في الدلالة. كم كلامي؟ يعني أنا أمام أشياء، أولا اللغة فيها هذه اللمحة العجيبة في الدلالة، ثانيا شاعر فيه القدرة البارعة على استغلال هذه اللمحة الرائعة في الدلالة، ها؟ ثم قدرة عقل، ما هو ربنا سخر ثلاث لغة فيها لمحة غريبة في الدلالة، ولو لم تكن كذلك لما أثنى ربنا على كتابه بأنه بلسان عربي مبين، مع أنه لا ثناء على الكتاب أجل من أنه كلام الله، ها؟ مع أنه إيه؟ ولكن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه بلسان عربي كان على حد قول الشاعر: ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. فكأن الله سبحانه وتعالى لم يمدح القرآن بأنه بلسان عربي، وإنما مدح اللسان العربي بالقرآن، فكان هذا عجيب. ثم يفطن الشاعر زي البحتري بموهبة عجيبة إلى هذه اللمحة في اللغة ويستغلها في بيت الشعر، ثم ويظل هذا مسكوتا عنه خمسة قرون، ها؟ ويظل إيه؟ ها؟ ويظل إيه؟ حتى يأتي عبد القاهر فيستخرج هذه اللمحة ويستخرج منها قاعدة هي أنفس من الذهب. فكنت أنا ما بين أمور ثلاثة كلها مدهش، والذي له علي اليد العليا في معرفة العجيبتين بعده هو مين؟ الذي هدني إليها. فعجبت كيف هدي إليها البحتري، ثم عجبت كيف تضمنت العربية الشريفة أمثل هذه الأشياء. فده مهم جدا انك انت تطلع اصول المعرفة العربية الاسلامية من هذا اللسان العربي. ولذلك انا اقول لكم مثلا ان هؤلاء العلماء يدرسون طرائق العربية في الإبانة، ها؟ يدرسون ايه؟ هؤلاء العلماء يدرسون ايه؟ هؤلاء العلماء يدرسون ايه؟ ولو وجدت في كلامهم شيئا يخرج عن طرائق العربية في الإبانة ارميه في البحر. يبقى معنى هذا ان كل ما قالوه مستخرج من طرائق العربية. ولذلك السكاكي اللي الهلافيت بيرموه بالحجارة بيتكلم عن معرفة العلم تتبع خواص تراكيب العرب، ها؟ هذا هو الطريق، ومع انه اعجمي من الراس الى القدم، تتبع ايه؟ خواص تراكيب العرب واستخراج هذه اللغة منه. وهذا هو الذي ضمن لها البقاء من هذه القرون الطويلة، لأنها لو كانت غريبة عن طرائق العربية لذهبت، وإنما الذي شدها وأبقاها في ألسنتنا شدها، يعني لم تدخل باب العدم وبقيت في ألسنتنا لأنها من طرائق اللسان الذي نتكلم به، لأنها إيه؟ من طرائق اللسان، وهي باقية في كتبنا ما بقي لساننا في أفواهنا، لأنها طرائق اللسان، لأنها إيه؟ وحسبهم أنهم وضعوا أصولا حافظت هذا اللسان هذا الزمن الطويل، وده غريب جدا في تاريخ اللغات. ولذلك مثلا لما يجي واحد زي الشيخ أحمد ده المغفل ده، ها تفهم كلام بشير بشير لا أظن مصدق كده الشيخ أحمد ده لأنه ما جدش فيك يعني، تفهم كلامي، يتحرف بالنحاة، يا بشير يا حبيبي هؤلاء النحاة وضعوا أصول حافظة اللسان 15 قرن. أنت حشدت الطلاب العلم في النحو ليه؟ ما دام النحو حافظ العربية 15 قرن ما تخليه يحفظها ما بقي الزمن. مصر بشير على أن يكون مذكورا في الناس، ومصر بشير على أن يهاجم القمم. يا بشير يا حبيبي أنت حجمك مش هيزيد لما ترمي القمم بالحجارة، مش ممكن ابدا هنقول ان بشير قمه من هذه القمم لانه نزع هذه القمه. فانا اقول خير من يدافع عن هذه العلوم، خير ايه انكم انتم الان تتكلمون باللغه على طرائق الذي على الطرائق التي تكلم بها الجيل يوم نزل القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن جن مخلص وصادق، كان بيعتبر ان الجيل الذي قعد هذه القواعد جيل مش طبيعي، جيل، وانا قلت لكم الكلام ده، جيل خلقه الله لهذه المهمة. علماء المصريين اللي هم البصرة والكوفة اللي هم الآن هم مليانين غربان، البصرة والكوفة اللي هم الآن مليانين إيه غربان، فهم كلامي، كهم خلقهم الله لهذه المهمة فأتموها وماتوا، وبقيت الأجيال من بعدهم تعيش على هذا، وبقيت اللغة محفوظة على هذا. فيعني من المعروف احنا ممكن نحطك يا بشير على رأسنا لما تكلم بالحق، انما لما تهاجم سيبويه وتهاجم الخليل وتهاجم القمم ديت مش معقول. ده انت بالضبط كانك بتهاجم الصحابه، ده انت ايه، لان دولت اصل هم دولت اولا هؤلاء من علماء القرون الثلاث المفضله، هؤلاء ايه، وانا عشت طول حياتي وانا معتقد ان القرون الثلاث المفضله فضلت لان الاسلام فيها لم تكن تداخله بدعه، لأن السماء إيه؟ ثم من 3-4 سنين فطنت إلى شيء آخر، وهو أن علومنا وضعت أصولها وضعا تاما وكاملا في هذه الفصل. الشافعي ومالك وأبو حنيفة، الفقه تم من علم القرن الثالث، الخليل وسيبويه من علم القرن الثاني. فكأن هذا جيل فضل بخبر السماء. فحنانيك يا بشير، حنانيك يا بشير، مش لازم يا بشير ترمي القمم العالية علشان احنا نشوف دراعك وترمي القمم العالية، لما ما نشوفش افضل، وهكذا وهكذا. يلا فمين كلام والله. لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل مجيدا إلا نفي الحياة عنه مبالغة، ونفي العلم والتمييز والإحساس الذي لا يكون إلا مع الحياة، كان محصوله أنك لم تعتد بحياتك، وترك الاعتداد بالصفة لا يكون تشبيها. إلى الآن هو بيعرض إلى الآن هو بيعرض الاعتراض، إلى الآن هو إيه؟ يعطي الاحترام. وبالمناسبة دي وكنت أحب سعد الدين التكتزاني وقرأت كتاب المصور، كنت ألاحظ أن سعد الدين لما يعرض الرأس يعرضه بأمانة شديدة جدا جدا، وكأنه يوهمني بأنه الرأي الذي اختاره، وكأنه ثم أتبين أنه هو رفض هذا الرأي ويضربوا بقى الضربة القاضية. يعني ايه يضع اصبعي على المقتل الذي في هذا الرأي، فأنا حسيت بأني من الوفاء للعلم أنك ما تقبحش رأي المخالف، لأنك لما بتقبحه هتبقى أنت رداح. عارف الرداح؟ هتبقى أنت إيه؟ رداح، ما أنتش باحث. إنما تعرض الرأي المخالف بدقة شديدة جدا وتدلني على مواطن الجودة فيه. برك بي وأنت أستاذي، ها؟ ها؟ ها؟ برك بي وأنت أستاذي أن تضع يدي على مواطن الجودة فيما ترفض. وده شيء اتخذناه، شيء شيطان كامل وده ملاك كامل. يا ابو الشيطان برضك يعني ما تنساش ان الشيطان قال له انظرني الى خلقتني من نار وخلقته من طين، فاقر بان الله هو الخالق. فاقر بان الله ايه، وقال انظرني، اقر انه الذي يملك، فهو مقر بقدرة الله وبخلق الله الى اخره. فما فيش شيطان 100%، حتى الشيطان الاعظم مش 100%. فانت لما تعرض الرأي يا اخي عارض بشير كما شيء، بس ما تحولوش الى شيطان. يعني اذ من حقي عليك انك تضع اصبعي على مواطن الجودة فيما تخالف. والله يا احنا ممكن ان نتفق على هذا، ولكننا لا نتفق على هذا. فأنا أعجبني جدا سعد الدين التفتازاني، ولذلك أبلغني أحد شيوخي رحمهم الله رحمة واسعة، قال لي كان فيه محامي أيام ما كان في مصر المحاماة وقضاء وما إلى آخره بيقرأ كتاب سعد الدين. قلت له بيسأله ليه؟ قال له لأن سعد الدين لما يجي ينقض الرأس، وأنا محامي مهمتي نقض الدعوة، وأنا إيه؟ فبقى أتعلم منه تسديد السهم الى موطن الخلل لهدم الرأس. شفت البلد؟ بقول لك البلد كانت فيها ناس كانت جديره بان تكمل، انما من نهار محل سر والامور مختلفه تماما. ولذلك انا بشوف مثلا العقاد نشا في قبل ومحمود شاكر اسمه الرافي وكل القمم. طب ومين اللي نشا بعد محل سر؟ قالوا ان محمود ده مفكر عجيب جدا جدا، وانا صدقت. وبعدين بعد سنين بشير نصار حلو كلامي، وكتب مذكراته بشير، وشيطان بشير اشار الى انكم اشتغل في تنظيم طبيعي، وان محمود كان معك جدا تنظيم طبيعي. فوجدت ان كل القمم العالية في هذه المرحلة هم بتوع ايه؟ التنظيم الاطلاعي. فخدعنا. يلا ايوه. وربنا بيسلط اهل الباطل بعضهم على بعض. يوريك انا كنت دايما وفي سنكم كده دايما اقرا مذكرات السياسيين ومذكرات خالد محمد خالد رحمه الله. خالد محمد خالد كان قلم وقلم قديم. فكنت اقرا مذكراته فعرفت اخبار واسرار رجال في يكشفون الغطاء. يقول لي انا رفضت ادخل في التنظيم. طب وهو صادق فيها. وبعدين اتصل بي محمود وقال لي احنا كنا مجتمعين النهارده، عرفني ان محمود فين. وايه مهم التنظيم؟ التدسس على العلماء وهكذا. تمام كلام ولا يلا. لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل مجيدا إلا نفسه. طبعا أنا فتح الباب ده مسألة سعد الدين الرائع أو عبد القاهر بلاش سعد الدين، وهو يعرض الاعتراض عليه. شفت ازاي؟ أنا قلت إيه؟ كمان مرة أنا قلت إيه؟ عرضا أمينا جدا. وناهيك عن من يعرض الاعتراض عليه عرضا أمينا. أهو رجال عرضهم على رأسي. من يعرض إيه؟ الاعتراض عليه عرضا أمينا. إنما مش هو ممكن إلى فضل التهم. كان ممكن ايه يلفظ التهم، انما الأمانة عودتها تعود، هذه الامانات لابد ان تعود. يلا هيا. لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميتا إلا نفي الحياة عنه مبالغة، ونفي العلم والتمييز والإحساس الذي لا يكون إلا مع الحياة، كان محصوله أنك لم تعتد لحياتك، وترك الاعتداد بالصفة لا يكون تشبيها. تخط تحته، لأن ده استمرار، استمرار لأتراع. ها؟ استمرار قلت الحمد لله في خير والله والله يكتب خير يكتب كل شيء. يلا كمل. إنما هو نفس وإنكار لقول من أثبتها. فالجواب أيوة مهم جدا. أيوة هذا يا محمود. إن الأمر كما ذكرت. أي شفت يا أولاد أولاد، ده عندي أهم من القاعدة العلمية والله. التسليم بالحق يا سيدي، والله أنت لن تدخل قلوب طلابك إلا إذا كنت ممن تقول الحق وتدعو إلى الحق وتسلم بالحق. إذا أحس طلابك منك إنك منافق شمال أو منافق يمين، حيرزقهم الله رزقا حسنا، وهو أن يغلق قلوبهم وأسماعهم عما تقول. إذا أحس طلابك بأنك أنت بتروح يمين تنصر جماعة مثلا، أو تروح شمال تنافق عصابة مثلا، يكون الله سبحانه مجالس مجد مجالس العلم التي تحطها الملائكة، يكون يكرم الله طلابك. ها يكرم الله بأن يغلق أبواب قلوبهم دونك، وهذا من كرم الله لك. فعليك بالصدق وعليك بالحق، لأن الصدقة التي لا يحتاج القلب منها إلا إلى واحدة حتى يفتح نوافذها هي الصدق والحق. هي الايه؟ الصدق والحق. شفت انت بقى من دي؟ يلا بيقول لك الأمر كما قلت، أنا لست معترض على هذا الاعتراف، أنا لست معترض على هذا الاعتراف، وأن هذا الاعتراض ينسف الأبواب التي كتبتها. ثم قال اقرأ واحد فالجواب. أنا أكرر مرة ثانية، هذا عندي ما بقول صدر من العلم، العلم اللي هي القواعد والمعارف، ولذلك وأنا في سنه قرأت تعريف سعد الدين التفتازاني للعلم. رفض سعد الدين أن تقول العلم هو معرفة القواعد والحقائق والدقائق والرقائق. معرفة المتون، حفظ المتون، وإنما هو ملكة يقتضى بها على معرفة حقائق العلم. ملكة عالم الرياضة مش هو اللي حافظ النظريات، وإنما الذي تكون عنده ملكة الرياضة. عالم الطب مش هو اللي حافظ الأدواء والداء، وإنما الذي تكون. ولذلك كان واحد مثلا عبقري زي الله يرحمه الزواهري، الزواهري بتاع زمان، الزواهري بتاع زمان بتاع الأمراض الجلدية ده، كان وهو داخل عليه المريض قبل ما يقعد على الكرسي يكون شخص المرض بتاعه. ولذلك انا مره رحت له قعدت للساعه 2 لما جه الدور، وبعدين دخلت تجي قاعد قلت ايش كلام الفرق. وكان الذي كتبه هو الذي يقول، لان صارت عنده الملك. كذلك النحو يقول لك والله انا ما قريتش حاول القاعده دي، بس يخيل لي كذا كذا، ملأ الملك. البلاغي والله انا ما شفتش انا التركيب ده قبل كذا، ولكن يخيل الي كذا وكذا. هذه الملكه التي تهدي العلماء، هي بصيره اهل العلم. هي ايه؟ بصيره اهل العلم. يلا فالجواب إن الأمر كما ذكرت. أي حلو جيد. يا سلام يا سلام على التسليم بالحق. يا سلام لو سلمنا بالحق لانتهت كل البلايا التي نحن فيها. يلا. ولكني تتبعت فيما وضعته ظاهر الحال. أيوة. ونظرت إلى قولهم. ظاهر الحال. يا سيدي أنت ما ت... ما ت... ما ت... ما, ت... ما تنساش إن أنا تتبعت ظاهر الحال. ومن حقي أن أتتبع ظاهر الحال. بس. وأنا بنيت الذي بنيته على. خلاص انتهينا. مش عاجبك تضرب دماغك في الحيطة. مش عاجبك تروح في 60 ده. يجي واحد زي بشير بس يقول لك والله إن الشيخ عبد القاهر كان من مآخذه أو من مآخذي أنا يا بشير يعني. من إيه؟ من إيه؟ من مآخذي أنا يا بشير أنه كان يتبع ظواهر الحال. طب شنو مش البس الله معلم؟ فهم كلام؟ يلا فهم كلام؟ يلا. ولكني تتبعت فيما وضعته ظاهر الحال. ونظرت إلى قولهم موجود كالمعدوم. شفت إزاي؟ شفت ياخد بالك هذا بشير وبيبين لك الأساس الذي أغراه بأن يتتبع ظاهر الحال وليس حقائق المعاني. بل يتتبع إيه؟ وليس إيه؟ أنا تتبعت ظاهر الحال بناء على كذا وكذا وكذا. مش عاجب إن شاء الله ما عاجبك. فهمت؟ لأن العالم إذا اقتنع هيعمل لك إيه؟ أنت ما اقتنعتش إن شاء الله ما اقتنعت. ما عنديش أنا الكذب. مش عاجبك. قول اللي يعجبك. مش عاجبك. قول اللي يعجبك. إنما إذا كانت مهنتك ترمي العلا بالحجارة تبقى أنت نباح ما أنتش عارف. تبقى أنت إيه؟ عضاب. تبقى أنت إيه؟ عضاب ما أنتش عارف. في فرق بين العالم والعضاب. يلا. تمام كلام ولا لا؟ تكونوا علماء ولا تكونوا عضابين. يلا يلا. ونظرت الى قولهم موجود كالمعدوم. ايوه شفت ازاي؟ موجود كالمعدوم مع ان الظاهر هذا اصل ما فيش علاقه بين الموجود والمعدوم علاقه وجه شبه. انما قالوا في ظاهر كلامهم موجود كالمعدوم. فانا اعتبرت هذه العبارة التي ظاهرها تشبيه. شفت سماحة الوضع المعروفة. شفت ايه؟ سماحة الوضع المعروفة. وزيت انا مثلا يعجبني جدا جدا واحد يستكاتي يقول لك مثلا ايه؟ ولا يبنى هذا القول الا على المسامحة. يعني ايه؟ يعني خذه مع المسامحة ومع المساهلة ولا تنقر عليه، لأنك لو نقرت عليه فسد. لأنك فخذه من باب المسامحة. وجدت جزء جاء من المعرفة، جزء من الايه؟ من المعرفة مبني على المسامحة والمساهلة. ولا تنقر عليه، لأنك لو نقرت عليه فسد. أعجبتني هذا. دي في المعرفة ولد يا بشير زي رخص ابن عباس. في الايه؟ زي رخص ابن عباس. حلوة جيد. يلا. ونظرت إلى قولهم موجود كالمعدوم. أيوة. وشيء كلا كلا شيء. كلا شيء. ووجود شبيه بالعدم. فإن أبيت أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق. أيوة شوف هذا ظاهر أنا قبلت ترفضه أنت أنا لا أعترض عليه. اقرأ هذا محمود. شوف إلا أن من حقك أن تعلم أنه لا غنى بك عن حفظ الترتيب الذي رتبته في إعطاء المعقول اسم معقول آخر. أيوة أعني شوف يعني اعترض بس ما تعترضش على نسخ المعاني أو نسخ الأبواب أو نسخ الأفكار. لأنني لما تكلمت عن عن عن شبه كان لابد لي أن أتكلم عن هذه الأشياء التي ليس فيها تشبيه إلا على الظاهر. لا غنى بك عن حفظ الترتيب الذي رتبته في إعطاء المعقول اسم معقول آخر. أعني لا بد من أن تعلم أنه يجيء على طريقين، أحدهما تنزيل الوجود منزلة العدم، أيوة. كما مضى من أن جعل الموت عبارة عن الجهل وإيقاء اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة، أيوة. والثاني ألا يكون هذا المعنى، ولكن على أن لأحد المعنيين شبها من الآخر، نحو أن السؤال يشبه في كراهته وصعوبته على نفس الحر الموت. نعم خلاص كمل لأنه هو بينهي الباب. خلاص يلا. واعلم أني ذكرت لك في تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهر القريب المتناول الكائن من قبيل المتعارف في كل لسان، أيوة. وما تجد أطرافا شفت اللمحة حلو شفت اللمحة بيقول لك ان ده مش خاص بالعربية ده مش ايه لان اصله منبعه مش هو اللغة العربية انما منبعه الانسان العقل والفطرة الانسان منبعه الانسان وما يكون اصله الانسان لا يجوز لك مطلقا ان تجعله لجنس دون جنس ولا في لغة دون لغة. شفت الإشارات إلى إلى إلى إلى جمع ما تتلاقى عليه ألسن البشر وما تتلاقى عليه أسئلة البشر وما تجتمع حوله عقول وقلوب البشر. شفت الإشارة شفت الإشارة إلى إلى إلى جمع ما. ولذلك أنا كنت لما أدرس نحو المقرر الأكبر أجد متعة شديدة جدا لأنه بيبين لي الأشياء التي تشترك في اللغات وكذلك في الأدب المقارن أجد متعة لأنه بيبين لي الخواطر والمعاني الإنسانية التي تتلاقى عندها العقول الإنسانية والقلوب الإنسانية فهنا بيشير إلى إلى إلى المنطقة التي يقف عندها الناس باختلاف أجناسهم واختلاف أشكالهم وألوانهم فهم كلامي معه. وبعدين لاحظت في قراءة التفسير أن هناك ثلاث أرباع الدين هناك مما أوحاه الله إلى كل أنبيائه وأن النبوات سورة الشعراء وسورة الأعراف غريب إنها بتبين لي إن العبارة التي قالها نوح هي التي قالها صالح بنصها ولفظها حتى تكون شاهدا على أنهم بلغوا في حقائق في الدين اعبدوا الله واتقوه ودا و و و و و و و و الأديان كلها دارت حولها وسيدنا رسول الله يقول بعثت لأتمم مش لأعزز وإنما إيه مكارم كل هذا جامع ولذلك أدهشني جدا أنك أنت تجد في سورة المؤمنون وفي سورة الأنبياء وأنها يا أيها الرسل أمة واحدة أمم الأنبياء من نوح إلى خاتم الأنبياء أمة واحدة ولذلك لما تقرأ هذه الأشياء تجد أن صراع الأديان أكاذيب سياسية أن إيه؟ أكاذيب سياسية لأن ما ولذلك عبد القادر لما يشير إلى هذا مش عجيب ولا غريب القرآن بين أن أن أن أن الثقافة الإنسانية الأساسية التي مصدرها الوحي ثقافة واحدة أن الإيه؟ الثقافة الإنسانية التي ثقافة واحدة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فقط إنما العقائد واحدة وهكذا فدي من المعاني الجيدة فعبد القادر هنا لما بيتكلم عن تعالوا إلى كلمة سواء يعني كأن العربية تقول للغات البشر كأن إيه؟ تعالوا إلى إيه؟ ده الحقيقة. الحقيقة الإنسان هو الإنسان يرضى ويغضب ويضحك ويبكي ويصرف ويساهل ويظلم ويعدل وإلى آخره. فالمهم ان فيه في العلم اشياء لابد ان ننطقها، واذا استنطقتها ببراعة نطق، واذا ايه، واذا نطقت المعرفة بما وراءها نطقت بشيء جليل جدا، واذا ايه، لان ظاهر المعرفة لا يخفى على احد. ولذلك أدهشني جدا جدا أن الموزني وهو من طبقة الشافعي يقول قرأت رسالة الشافعي 500 مرة. ده أنتم من سوا، ده زي محمود لما يقول أنا قرأت كتاب بشير 500 مرة. بشير إيه ده بتاع اللي قرأت 500 مرة؟ هو أنت أنتوا الاثنين جيل واحد، لأنه هو ما كانش بيفهم أولا القواعد العلمية الظاهرة في رسالة الشافعي. يقرأ الطالب الثانوي أسبوع واحد فيها وتم حاله. إنما المزني كان يستنطق الذي وراءه. وأنا شفت ورأيت بعيني أن أهل العلم الملهمين الصادقين وراء علمهم الظاهر علم خفي، إشارات خفية يفطن إليها من رزق شيئا مما رزقوا به، يفطن إليها. ولذلك أحيانا أقطع بأن هذا الذي استنطقته أنت من تحت كلام الشافعي أو من تحت كلام عبد القاهر لم يرد على عقل الشافعي ولا على عقل عبد القاهر، وأن من حقك أن ترضى، لأنك تفهم من كلام العلماء ما أرادوه وما سكتوا عنه وما لم يريدوه، وإنما أثار في نفسك أشياء لولاه ما ثارت هذه الأشياء. وهكذا العلم يمتد بجهود العلماء وينمو بجهود العلماء ويتغاضر بجهود العلماء، وليس بالنقد عن الأمم الأخرى، هذا إفلاس، هذا عجز. وإنما أن تنطق المعرفة بالمعرفة. وأنا قلت لكم كثيرا إن كلام الخليل وسيبوي استنطقه عبد القاهر بالهم الذي كان في صدره فنطق له بدلائل الإعجاز، واستنطقه أبو الفتح بالهم الذي كان في صدره فنطق له بكتاب الخصائص. ولذلك أعجبني لما الرائع أبو العلاء لقى، وأنا قلت لكم الحكاية دي، لقى امرئ قس الجحيم بيجر الأغلال والسلاسل، فبيقول الناس مختلفين في قولك كذا، قالوا كذا وقالوا كذا، قال كلهم صح، ما قالش أنا أردت كذا، لا، لأنه ترك النص يفهم منه قالوه ما يفهم. شفت الكلام؟ ترك النص يفهم، لأنه عارف أن النص ده ثلاث أرباعه خواطر له، وتحت من هذا ربع آخر مسكوت عنه مكتم في الكلام يخرج من مضابئ كلامه، زي ما قالوا في القرآن الكريم تحت كل حرف يعني معاني لا حدود لها. يلا سمي كلام وده الطريق. يلا وما تجد اعترافا به وموافقة عليه من كل إنسان. أيوة. أعجبتني ودي كثيرة جدا في كتاب عبد القادر اللي هي المعاني التي اتفق عليها الإنسان. ولذلك أنت ليس عجيبا أن تقرأ لشاعر غير عربي بما يروقك وبما يعجبك، لأنه هو إنسان. أما أو ما يشابه هذا الحد ويشاكله ويداخل هذا الضرب ويشاركه، ولم أذكر ما يدق ويغمر ويلطف ويغرب، وما هو من الأسرار التي أثرتها الصنعة وغاصت عليها فكرة الأفراد من ذوي البراعة بالشعر. شفت ازاي بقى؟ يعني دي قصة تانية، كلام ده كلام تاني، ان هو كل امثلته تشبيه الوجود بالعدم والعدم بالوجود مما يجعل ذات الناس. قال انا ما انا ابتعدت عن دقائق الشعر ودقائق البال في هذا الباب لان اردت ان اوضح لك هذا. يلا، لان القصد اذا كان لتمهيد الاساس ووضع قواعد القياس كان الاولى ان يعمد الى ما هو اظهر واجلى من الامثله. ده هو بيعلمك انت ازاي تالف يا سيبشير فند. ها يعني بيقول لك انت لما تبدا ابدا بالقضايا العامه، ابدا بالاسس العامه والاصول العامه، ثم ارجع الى الدقائق والخفايا لتكون الحجه فيها عامه لا يصرف وجهها بحال، والشهاده تامه لا تجد من السامعين. والشهادة تامة لا تجد من السامعين غير قبول وإقبال، حتى إذا تمهدت القواعد واحكمت العرى والمعاقد. شفت ازاي كلام نفيس جدا جدا اللي بتبحثوا عن منهج البحث. يعني خد بالك انت، انا كنت لما كنت في سنكم كده كان بعض علمائنا رحمهم الله وأثابهم كانوا يكتبون كتبا كيف تكتب بحثا، كيف وقفت أقرأ هذا. ولكنني وجدت أن كل كتاب جيد فيه نفحة في تعلمه لكيف أبحث. اقرأ محمود ذلك تنزل مرة ثانية. حتى إذا تمهدت القواعد أيوة. وأحكمت العرى والمعاقل أيوة. أخذ حينئذ في تتبع ما اخترعته القرائح. أعزل علي بمعنى هذا بيقول لك اكتب مقدمة للكتاب فيها الأصول العامة للأبواب التي ستعمل فيها، فإذا ما مهدت ذلك واستيقنت من تمامه فإذا إيه؟ فابدأ بالذي انتجته العقول من هذه الرسول، فابدأ بالذي من هذه الرسول، ما تدخلنيش بالشواهد مرة واحدة، لأنما حدثني حديث عام مهل وهيا يلا وربنا صحيح. والأمانة شديدة، يعني أنا حقيقة أقول لكم بصدق، طبعا انا نشأت في في في مرت بي العهود الثلاثه بتاع عبد الناصر، وانا كنت في سنه رابعه ابتدائي لما جاب 52 الى اخره، وكنت ارى الباطل. طب وماذا افعل؟ انا ما اقدرش اعيش لقا في بلدي وانا لا استطيع ان اقيم عوجا. فاقتنعت بان علي ان اجتهد في الباب الذي انا فيه. أنا شايف بدل ذلك، أنا برد في الغاب لازم أبذل كل ما أستطيع في تجريح هذا الطلاب، أنا بألف كتاب لازم أبذل كل ما أستطيع في تجريح هذا الكتاب، وانتهت المسألة. لا أستطيع إلى هذا. لا هذا الليل إذا يغشى ليست عندي القدرة في أن أكشفه، وإنما علي أن أضع أضواء في درسي في قلوب طلابي، وأقول يا رب إن كنت صادقا في أن أضيء لطلابي الطريق فاعل، وإن كنت أريد أن أذكر بين الناس فخلني لنفسي. وأنت تكتب كتاب كذلك وبحث كذلك، يا رب إذا كنت أنا أريد أن أشعل شمعة في طريق هذه الأمة التي يحيط بها الليل الطامس فأعد بس، لأن أنت ما تقدرش تعمل حاجة، لأن كل دولة مسنود بقوة، مسنود بإيه؟ بقوة. وأنا قلت لكم أي قوة تحمي الباطل لن تحمي حق، وده الجرح الثاني. أي إيه؟ قوة حمية باطلاً لن تحمي حق. لأن حماة الحق لله، إن تنصروا الله يبقى شرط نصر الله لك أن تنصر الله، والذي يحمي الباطل لا ينصر الله. لما كلمة يلا كم عندك تقريب ثلاثة وتخلص المسألة. وعمد إلى حل المشكلات عن ثقة بأن هيئة المفاتح. هذا وفي الاستعارة بعد. أيوة هيبدأ في البغل. شوف هو دلوقتي هذا دي شد الباب ورد. هذا دي ايه؟ وبعدين ايه؟ والاستعارة فتح باب ثاني. اقرا محمود شفت الكلام بتاع الحد؟ شفت كلام الناس اهل الصدق بيعملوا ازاي؟ هذا دي زي هذا اللي بتاع الاستعارة. هذا وان للطاغين. ايوه هذا فف. هذا ايه؟ فف. وان للطاغين ده كلام جديد. ها؟ هي اللي قبلها هي اللي قبل هذا دي في سورة الصوت. لا اللي قبل ايوه هذا اللي هو ها النوم شفت التعبير تقول الحلوه ولا يعني هو حدث عن المؤمنين وعن اهل الجنه وقال لك هذا ها وان ايه او عبد القادر بياخذ المنهج ده بيقول هذا افتر الباب على الذي مات يوقف عنده ويوقف عنده وافتح الباب للطاغين بس مش للطاغين ما يقول الله يلا تفهم كلام ولا الخير امامك وقدامك ومنك على مد اليد الخير امامك وقدامك ومنك على مد اليد يلا هذا وفي الاستعارة بعد من جهة القوانين والأصول أيوة. شغل للفكر شغل أو هنا الوقت بيماهد بالذي فات ومذهب للقول وخفايا ولطائف تبرز من حجبها بالرفق والتدريج والتلطف شفت الكلام دي زي عند كأن الرجل قبل أن ينفض مجلسنا يضع في أيدينا شيئا نفيسا جدا اقرا لي الثاني تبرز او تخرج هذا وفي الاستعارة بعد من جهة القوانين والأصول شغل للفكر ومذهب للقول وخفايا ولطائف تبرز من حجبها شفت الخفايا واللطائف تبرز من حجبها بالرفق والتدريج والتلطف والتأنس انتوا مين كلام ده؟ انا مدرسي صح لو سمحت حافظه هو بيقول لك انك انت يعني المشرط بتاعك وانت بتشرح اللغه والمعاني حساس جدا ودقيق جدا لان في اشياء ورا الطائف ده بيذكرني بنص كان هنا البذره بتاعتي قال في دلائل العلاج واعلم انها هنا اسرار ودقائق طريق العلم بها الرؤيه والفكر وإلا يقتل إليها إلا قوم غضوا إليها وذروا عليها ورفعت الكلب بينهم وبينها دقائق طريق العلم بها وخفايا مستقاها العقل ولها قوم هدوا وذلوا ورفعت الحجب الله ده الكشف ده كلام صوفي فهم كلامي ده كلام ايه صوفي رفعت الحجب العلم فيه محجبات مضمون به على غير اهله كما قال الامام الغزالي العلم فيه ايه مضمون بها على غير اهله تعال كتاب الغزالي اللي هو المضمون به على غير اهله الغزالي حامل وغزالي ابو حامل فالعلم فيه كده. فلما هنا بوجودك دقائق ورقائق لقائق، احذر انك انت تمشي عليها بقدم ثقيله لانك ستميتها وتقتلها، وانما تولاها برؤيه وبصيره وتدبر. فين المعاني دي بقى؟ مش هي المعاني الظاهره في الشعر ولا هي المعاني الظاهره في القران، وانما هي المعاني التي قلت لك اذا استنطقت الكلام ما نطق بها، وهو لا ينطق بها جهرا وانما ينطق بها ايماء وهمسا واشاره، وانما ايه؟ والذي قلت لك انك من حقك ان تعتبرها ارادها المؤلف او لم، لانها ما دامت بعثت في نفسك خاطر صار هذا الخاطر منها، صار هذا الخاطر منها ومن احفادها، لان هي التي بعثت. وان العلم بيرمي بهذه الطريقه من نقل معرفه موضوع ثاني، تبعيه العقليه اللي بيمنحها علينا ان احنا يلا كمل. ولكني اظن ان الصواب ان انقل الكلام الى القول على التشبيه. بس يلا خلاص خلاص تحان كل وجهه الدرس الجاي في هذا حننتقل معه وربنا ينفع بيك. اللهم سلم يا رب.